نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة لإكمال زكاة الحبوب والثمار، وقد ذكرنا في النصاب الخاص بزكاة الحبوب والثمار بأنه 5 أوسق، وأن الوسق 60 صاعا، ومجموعها 610 كيلو. ثم ذكرنا زكاة العسل وأن فيها 10، فإذا ملك 61 كيلو من العسل أخرج منها 10. ثم ذكرنا زكاة الركاز وأن فيها 5، وأن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، وأما إذا كان عليه علامة للمسلمين أو لم تكن عليه علامة، بمعنى أنه ليس هناك ما يدل على أنه من دفن الجاهلية، فتكون له أحكام لقطة، أحكام لقطة. ثم بعد ذلك نقرأ ما تيسر في زكاة النقدين، الذهب والفضة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا أخذ من ملكه أو موات شرعه، يبين لنا المؤلف رحمه الله أن الإنسان رجل أو امرأة إذا أخذ من ملكه أو من جبل أو من سدرة أو من بستان فيه نحل، فإذا أخذ النصاب من هذا العسل أخرج منه الزكاة، والزكاة فيه 10، لأنه مر بنا زكاة الحبوب والثمار إذا كان السقي بلا مؤونة ففيها 10، وإذا كان السقي بمؤونة ففيه 50، وإذا كان السقي بمؤونة وبدونها مشترك ففيه 3/4. العسل لا يحتاج إلى سقي ولا يحتاج إلى مؤونة، وإنما يكون في الجبل أو يكون في سدرة أو يكون في شجرة من الأشجار، ثم يأتي هذا العسل أو ينتج هذا العسل من النحل الذي وضع له مكان أو وضع له مكان. فإذا كان في ملك الشخص أو في أرض موات، يعني ليست ملكا لأحد، وأخذ قدرا من العسل يقدر ب61 كيلو، 10 أفرق، كل فرق في حدود 6 كيلو، فإذا أخرج هذا القدر وجب عليه الزكاة، وجب عليه أن يخرج 10. أما لو حصل على 50 كيلو أو على 45 كيلو أو 55 كيلو فلا زكاة فيها. فإذا حصل على 61 كيلو وكذا، يعني وزيادة، وجب عليه إخراج 10 من هذا القدر، لأن عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد أخذ على من أرباب العسل وممن حصلوا عليه من آل النحل، أخذ عليهم 10. نعم. وإذا أخذ من ملكه أو موات كرعوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. قال الإمام: العسل فيه العشر ونصابه 10 أفراق وكل فرق 16 رطل والفرق الواحد 6108 جرام. لأن مثلا الرطل قد يكون المؤلف رحمه الله رطلا عراقية، رطلا حلبية، رطلا دمشقية، هذه كلها ما هي موجودة عندنا الآن. فالذي نعرف الكيلو والجرام، فإذا حصل على 10 أفرق الفرق الواحد 6108 جرام، أي 6 كيلو. أو فإذا حصل على هذا القدر فإنه يجب عليه أن يخرج العشر. نعم. قال الإمام: أذهب على أن في العسل زكاة العشر. قد أخذ منهم عمر منهم الزكاة. نعم. ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجيل. نعم. ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد. نعم. لأنه غير مرصد للنماء. نعم. ولقد والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نسابا. المعدن إن كان ذهب أو فضة ففيه ربع العشر، وإن لم يكن ذهبا ولا فضة يعني معدن آخر ففيه ربع عشر القيمة، يعني أخرج عرض من عروض التجارة، عرض أي نوع من أنواع المعادن. لكن إذا كان ذهب أو فضة، إذا كان ذهب أو فضة نقول الواجب ربع العشر لهذا الذهب وربع العشر لهذه الفضة. أما إذا كان معدنا آخر أي معدن فنقول ربع عشر القيمة، ربع عشر القيمة. نعم. وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمتي إن بلغ نصابا بعد سبت وتسفية. إذا بلغ نصاب بعد السبت، يعني مثلا الآن هو خام، بعد السبك وبعد التصفية إذا بلغ نصابا، القيمة بلغت نصاب ففيه ربع العشر، وإذا القيمة أقل من النصاب فلا شيء فيها. وسيأتينا إن شاء الله بيان النصاب بالذهب والفضة بعد قراءتنا هذا. نعم. إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. إن كان من أهل وجوب الزكاة، وقلنا لا بد من الشروط التي مرت بنا وهي 5: الإسلام، فإذا كان المرء غير مسلم فلا نطالبه بالزكاة. الحرية، إذا كان غير حر بمعنى رقيق لا نطالبه بالزكاة. الاستقرار، ومر بنا الاستقرار المقصود به، وملك النصاب والحول فيما نشترط فيه الحول. نعم. والركاز ما وجد من بئر. يبين لنا الركاز، إنسان مثلا وجد في أرضه أو وجد في أرض موات شيئا من الذهب، من الفضة، من معدن آخر، فهذا الركاز لمن وجده. وأما الزكاة ففيه الخمس وليس العشر، وأما النصاب فلا نصاب، يعني قل أو كثر فيه الخمس، قل أو كثر. نعم. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفونهم أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. عليه أو على بعضه علامة، بأن هذا المعدن، هذا الذهب، هذه الفضة إنما هي من وقت الكفار قبل المسلمين، هذا هو الركاز. نعم. ففيه الخمس قل قل أو كثر. لا نشترط نصابا، عندنا مثلا الإبل نقول 5، البقر 30، الغنم 40، الذهب 20 مثقال، الفضة 200 درهم، وهكذا. أما الركاز لا، ما نشترط نصاب، قل أو كثر فيه الخمس. نعم، ففيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرض. ولو عرض يعني لو لم يكن ذهب، لو لم يكن فضة، لو كان معدن ففيه الخمس يعني في قيمته. نعم، بقوله عليه السلام وفي الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة، ويصرف مصرف فيء المطلق. نعم، مصارف الفيء. نعم، للمصالح كلها وباقيه لواجده. وباقيه لواجده، يعني الخمس يصرف مصرف الفيء، 4 الأخماس لمن وجده، الخمس ليصرف مصرف الفيء، 4 الأخماس لمن وجده، وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه. يعني مثلا طلب من إنسان أن يعمل عمل، يحفر يعمل، لكن في غير العمل الذي أجر فيه وجد الكنز هذا أو وجد الركاز وعليه علامة الجاهلية فهو له، أما إذا كان أجيرا للبحث عنه فهو لمن أجره وليس له. نعم، وباقيه لواجبه ولو أجيرا لغير طلبه. نعم، وإن كان على شيء منه، وإن كان عليه علامة من علامات المسلمين فهذا لقطة، عليه علامة من علامات المسلمين فهو لقطة، وإن كان عليه علامة من علامات الكفار فهو ركاز، وإن لم يكن عليه علامة فهو لقطة أيضا. نعم، وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة، وكذا إن لم يكن علامة، وكذا إن لم يكن علامة فهو لقطة، لأن عدم وجود العلامة لا يدل على أنه ركاز، فلا ما نحكم بأنه ركاز إلا إذا وجدنا العلامة أنه من بواقي الكفار يعني قبل الإسلام. نعم، عندنا الآن زكاة النقدين، الذهب والفضة، زكاة النقدين الذهب والفضة، فإذا ملك المرء 20 مثقالا أو 20 دينار، إذا ملك 20 مثقال أو 20 دينار ففيها النصف ربع العشر، إذا ملك من الذهب 20 مثقال، المثقال هو الدينار، المثقال هو الدينار، والدينار 4 جرامات و24 من 100، أو نقول 4 جرامات وربع، الدينار لأننا الآن مثلا كتابة المؤلف رحمه الله وإيضاحه بالدينار، ما عندنا الآن دينار، بالمثقال قد لا نتعامل به، فنحن نتعامل الآن بالجرام بالنسبة للذهب، نتعامل بالجرام بالكيلو، فالدينار هو المثقال، فإذا ملك 20 دينارا أو ملك 20 مثقال، المثقال هو الدينار والدينار هو المثقال، الدينار بالنسبة للجرامات 4 جرامات و24 من 100، أو نقول 4 جرامات وربع، هذا هو الدينار، فإذا ملك 20 دينارا وتساوي 84 جرام، 84 جرام، فإنه يعد قد ملك نصابا ويجب عليه فيه الزكاة. نعم. إذا قلنا 4 جرامات وربع، لو ضربنا 4 وربع في 20 يطلع عندنا 84. 84 جرام من الذهب. أما الفضة فإذا ملك مبلغا قدره 100 درهم، 100 درهم. الدرهم الواحد بالنسبة للفضة 297 جرام، يعني 3 إلا قليل. فإذا ملك 200، فإذا ملك 200 من الدراهم، 200 من الدراهم، الجرام الواحد كما قلنا أو الدرهم الواحد 2 جرام و97، إذا ضربناها في 200 يكون الناتج عندنا 594 جرام من الفضة. فإذا ملك 84 جرام من الذهب أو ملك 594 جرام من الفضة يكون قد ملك النصاب ويجب عليه فيه ربع العشر. أعيد مرة أخيرة، نقول الذهب والفضة هذا هو النقدين، مر بنا زكاة الحبوب وزكاة بهيمة الأنعام وسيأتينا زكاة عروض التجارة وهذا زكاة النقدين. النقدان هما الذهب والفضة. نصاب الذهب 20 مثقالا وتساوي 20 دينار، والدينار الواحد 4 جرامات و24 من 100 من الجرام، أو نقول 4 وربع، ومجموع الجرامات من الذهب 84 جرام و80 من 100 من الجرام. وأما الفضة فالنصاب 200 درهم، الدرهم الواحد 2 جرام و97 من 100 من الجرام، إذا ضربناها في 200 يكون عندنا 594 جرام من الفضة. فإذا ملك هذا القدر ذهبا أو فضة وجب عليه أن يخرج ربع العشر، ربع العشر. نعم. باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة، يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، إذا بلغ 20 مثقالا، إذا بلغ 20 دينارا، إذا بلغ 84 جرام من الذهب. نعم. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم وتساوي 594 جرام. نعم. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما، ربع العشر منهما، يعني من الذهب ومن الفضة. فإذا ملك مثلا 1000 جرام من الفضة أخرج ربع العشر يعني 25 جرام، وإذا ملك 40,000 أخرج ربع العشر يعني 1000، وإذا ملك 100 جرام من الذهب أخرج ربع العشر يعني 2.5 جرام، وهكذا. نعم. في حديث ابن عمر وعائشة مرفوعة أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وعن علي النهوة، وحديث أنس مرفوعا في رقة، رقة ربع العشر المقصود بها الفضة، رقة الفضة الخالصة أصلها الورق، فحذفت الفاء فحذفت الواو وعوض عنها الهاء، الورق. نعم. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل. فالدرهم نصف مثقال وخمسه وهو 50 حبة وخمسة حبة شعير. بدلا نقول 50 حبة وكذا من الشعير أو كذا، أوضحنا بالجرام الذي نتعامل به الآن. نعم. والعشرون مثقالا 25 دينارا وسبع دينار وتسعه، على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم. ويزكي مغصوص إذا بلغ خالصه نسابا وزنا. ويزكى المغصوص إذا بلغ الخالص نصاب. فما دام قلنا 84 جرام ذهب خالص هذه تعتبر نصاب، إذا كان عنده 100 لكن منها كذا مغشوش، نسبة 10% 5% مغشوش، نستبعد هذا المغشوش ونزكي الذهب الخالص. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. يعني لو أن عنده 10 مثاقيل 10 دنانير وحدها نقول ما فيها زكاة، لو عنده 100 درهم وحدها نقول ما فيها زكاة، لكن إذا عنده 10 مثاقيل ومئة درهم نضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب لأجل أن تكون نصابا ونخرج الزكاة، وهذا معنى قول المؤلف ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، بمعنى أنه لو كان عنده مثلا 10 مثاقيل أو 10 دنانير قلنا هذه ما فيها زكاة، عنده أيضا 100 درهم قلنا ما فيها زكاة، لكن إذا عنده 10 مثاقيل أو 10 دنانير وعنده معها 100 درهم نضم هذا إلى هذا لأجل أن تكون نصابا. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النساء في الأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل ومئة درهم فكل منهما نصف نصاب، هذا الذهب 10 نصف نصاب الذهب، والفضة 100 درهم نصف نصاب الفضة، فنضم هذا إلى ذا لأجل أن يكتمل عندنا نصابا كاملا. نعم. فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما الذهب نصف نصاب، الفضة نصف نصاب، لكن مجموع الذهب مع الفضة نصاب. نعم. ويجزي إخراج زكاة أحدهما من الآخر. يعني إذا كان عنده ذهب أو فضة يجوز أن يخرج الزكاة كلها من الذهب، ويجوز أن يخرج الزكاة كلها من الفضة. نعم. لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوع جنس. يعني لو عنده من البر نوع كذا وعنده من البر نوع كذا، هذا معروف عند البائعين، هذا نوع وهذا نوع، لكن نضم البر هذا إلى البر هذا. نعم. ولا فرق بين الهادر والدين. ولا فرق بين الحاضر، يعني عنده ما أو دين عند آخر وهو عند ملي، فيزكيهما جميعا. نعم. وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما. وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، يعني عنده دكان في كذا بضاعة، فنقدر قيمة البضاعة هذه ونضمها إلى ما له من رصيد ذهب، ونضمها إلى ما له من رصيد فضة، ونقول أخرج الزكاة على قدر المجموع. نعم. وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى يعني كأي إنسان عنده 10 دنانير أو 10 مساقين، لكن عنده في الدكان بضاعة تسوى 10 دنانير أخرى، عنده 100 درهم وعنده في الدكان بضاعة تساوي 100 درهم أخرى، نقول ضم هذه إلى ذاك. أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها. عرفنا، نقول عنده 10 دنانير، عنده 10 متاقيل، وهي 10 هذه من ناحية الذهب تساوي 42 جرام، لأن النصاب الكامل 84 جرام، عنده ما يساوي 42، وعنده في الدكان أقمشة، قطع غيار، مواد كهربائية، أواني منزلية تساوي مبلغ كذا، نقول ضم الذهب إلى ما في الدكان، ضم ما في الدكان إلى الرصيد الموجود، وأخرج الزكاة عن الجميع. نعم. ولو كان ذهب وفدة وعروض ضم الجميع في تكفير في تكميل النصاب. يعني عنده الرجل 42 جرام من الذهب، هذه وش تشكل؟ نصف نصاب، أليس كذلك؟ وعنده 100 درهم من الفضة، هذه تشكل نصف النصاب، وعنده أواني منزلية أدوات كهربائية تساوي 500 ريال، نقول ضم الذهب إلى الفضة إلى الأواني وأخرج زكاتها. نعم. ويضم الجيد كل جنس ومدروبه إلى رديئه وتبره. التبر المعدن قبل أن يصار المعدن، يضم الجيد إلى المتوسط إلى الرديء، ويخرج من كل نوع زكاته بحصته. فإذا كان عنده من النوع الجيد كذا، ومن النوع المتوسط كذا، ومن النوع الردي كذا، جمعها وأخرج من كل واحد ما يناسبه بحصته. نعم. ويخرج من كل نوع بحصته والأفضل من الأعلى، والأفضل أن يخرجها كلها من الجيد. نعم. ويجزئ إخراج رديء من أعلى مع الفضل، ويجزئ إخراج رديء يعني ذهب مغشوش، بدل ما يكون مثلا الذهب اللي يخرج عيار 24 يجوز أن يخرج عيار 21 ويدفع الفرق، يجوز أن يخرج عيار 21 ويدفع الفرق، يعني الأولى أن يدفع من الأعلى، من الأجود، من الأتم، من الأكمل، لكن لو أخرج من اللي أقل ودفع الفرق لا حرج في ذلك. نعم. ويباه للذكر من الفدة الخاتم، لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق. ويقول أنه يجوز العباد يخرج إخراج رديء، رديء عن أعلى مع الفضل، يعني يجوز أن يخرج دينار من النوع الممتاز عن دينار ونصف من النوع المتوسط، بشرط أن تتساوى القيمة. يعني الدينار من النوع الممتاز، لو قلنا يسوى الدينار من النوع الممتاز يساوي كم؟ يساوي 100 ريال، ودينار من النوع المتوسط يساوي 50 ريال. فإذا أخرج دينارين من النوع المتوسط عن الدينار الذي يجب إخراجه من النوع الممتاز فلا حرج، بشرط أن تتساوى القيمة، يعني بشرط أن تتساوى قيمة الدينار الجيد مع قيمة الدينارين المتوسطة. أما إذا كان هناك فرق، هذا قيمة كذا وهذا قيمة كذا، فلا يجوز. عرفنا الآن؟ أقول يجوز أن يخرج من النوع المتوسط ويدفع الفرق عن النوع الجيد بشرط أن تتساوى القيمة. بمعنى إذا كان قيمة الدينار على سبيل المثال من النوع الذهب الخالص قيمة 100 ريال، وقيمة المتوسط الدينار المتوسط يعني مو ذهب خالص 50 ريال، يجوز أن يخرج دينارين من المتوسط عن دينار من الجيد لأن القيمة واحدة. أما إذا كان قيمة دينارين قيمة الدينار أعلى 150 وقيمة الدينارين هذه 100، نقول لا ما يجوز. نعم. ويباع للذكر من الفضة الخاتم. يباح للذكر، الأنثى لها أن تستعمل الذهب في الحلي وفي التزين، لكن ما تستعمله في الأواني. في الأواني لا يجوز أن يستعمل، لكن يجوز للمرأة أن تستعمله كحلي الذهب. الرجل يجوز أن يستعمل خاتم من الفضة وما سيذكره. نعم. لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق متفق. من ورق، المقصود بالورق هنا المقصود بالورق الفضة. نعم. والأفضل جعل فصي مما يلي كفه. والأفضل جعل الفص